إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الزنا حرمه الله رب العالمين في القرآن العظيم وعلى لسان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والزنا محرم في كل الشرائع، فلا تجد تشريعا من التشريعات الأرضية فضلا عما أنزل الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين من الرسالات الإلهية، لا تجد شيئا من ذلك إلا وفيه تجريم للزنا من بعد تحريمه، تحريم للزنا وتجريم، فهي جريمة عليها عقاب، وتجد ذلك عند القدماء المصريين وعند البابليين وعند الكلدانيين وعند الآشوريين، وتجد ذلك حتى في نصوص التوراة المزعومة، وكذلك عند أهل الكتاب الثاني. فكل هؤلاء الزنا عندهم محرم، عندهم مجرم، وهو جريمة وهو محرم وعليه عقاب. والزنا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الزنا الذي يقام عليه الحد، والثاني الزنا الذي لا يقام عليه الحد. والزنا الذي لا يقام عليه الحد ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، وكذلك اللسان يتكلم والقلب يتمنى ويشتهي، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأعضاء يتعلق بها حظها من الزنا، كما في هذا الحديث العظيم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالإنسان لابد أن يتورط في أمثال هذه الأمور، ولكن كل هذا الزنا المذكور لا يقام عليه الحد. وإن كان الإنسان إذا ما تورط في أمثال هذه الأشياء فإنه يعذر، يعني يعاقب بعقوبة هي دون الحد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء الرجل إليه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عالج امرأة في أقصى المدينة، وفي الرواية: أني أصبت من امرأة قبلة. يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أصبت من امرأة قبلة. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنا هذا، فأقم علي ما شئ. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكت، لم يتكلم، لأنه ليس عنده في هذا الأمر بيان، حتى ذهب الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم من ناداه وجاء به، فقال له قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: أله خاصة رسول الله أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للناس عامة. فهذا زنا كما رأيت يتورط فيه الإنسان بنظره، بسمعه، بيده، برجله، بقلبه، بلسانه، كل هذا لا يتحرز منه الإنسان يتورط فيه وهو زنا، ولكنه ليس بزنا مستودد للحد، وإنما هو زنا دون الحد. وأقسام الزنا كما هو معلوم، منهم من هو بكر ومنهم من هو طيب، ولكن هذين القسمين ولكن هذين القسمين إنما هما فيما يتعلق بالزنا المستوجب للحد. وأما الزنا غير المستوجب للحد فهذا كما رأيت يقع فيه من يقع ممن لم يعصمه الله رب العالمين، وكلنا غير معصوم، نسأل الله العفة والعفاف. الزنا الذي يستوجب الحد عرفه الفقهاء وأخبروا أنه يتم هذه الجريمة تتكامل أركانها وتقع بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع مطيق للوطء من غير شبهة نكاح ولو بغير إنزال. فهذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء في هذا التعريف، في تعريف الزنا وفي حد الزنا المستوجب للحد، لا يكون إلا بتغييب الحشفة وهي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم، ليخرج بذلك ما يتعلق بالزوجة فإنه حلال وطئه، مشتهم بالطبع يعني بالطبع السليم فتخرج فروج الحيوانات، مشتهم بالطبع مطيق للوطئ من غير شبهة نكاح، الذي يعقد على امرأة فيدخلون عليه أختها، فإذا وقع عليها هل يقام عليه حد الزنا أو لا يقام؟ فعندئذ تدرأ الحدود بالشبهات كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقام على من فعل ذلك الحد. من غير شبهة نكاح، كل هذا لو وقع بدون إنزال فهو زنا مستوجب للحد، حتى ولو كان بدون إنزال، ولو من غير إنزال فعندئذ لابد من إقامة حد الزنا على الزاني، ويختلف باختلاف درجته بكرا كان أم سيدا. البكر معروف أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم حد الزاني والزانية إذا كان بكرين، فقال الله جلت قدرته الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقدر الله تبارك وتعالى عقوبة الزاني البكر وكذلك الزانية التي لم تحصل، يعني ما زالت بكرا، حدها أن تجلد، وكذلك الرجل إذا وقع في ذلك قبل الإحصان وهو بكر بعده يجلد 100 جلدة كما قال الله تبارك وتعالى تجلدوهما 100 جلدة. ثم يقع نوع من أنواع العقاب المعنوي بالإضافة إلى هذا العقاب المادي بجلد من وقع في هذه الجريمة 100 جلدة، هناك عقاب معنوي وهو قول الله جلت قدرته وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني في الساحة كما سيأتي التي تقام فيها الحدود، ثم يؤتى بجمع من المؤمنين طائفة من المؤمنين فيقفون من أجل أن يروا تطبيق الحد على المحدود. والله تبارك وتعالى أمر بذلك، والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نخرج من تلك الدعاوى الفارغة التي يدعيها الناس اليوم من مسألة أن هذه وحشية وهذا عمل حيواني وهذا أمر يتعارض مع حقوق الإنسان وغير ذلك، مع أن الله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين هو الذي شرعه. الله تبارك وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا تأخذ الإنسان رأفة عند تنفيذ الحد على المحدود، ويقول مثل هذه الأشياء فيها وحشية فيها قسوة كما يقولون اليوم وكما يدعون، وهذا كله باطل في باطل. وهو إذا كان يراعي ظهر المحدود فلما لم يراع عرض من وقع عليها هذا الذئب، لأنه لم تجد امرأة زانية إلا ومعها رجل زان، ولم تجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط. فمن الذي أسقطها إذا؟ من أجل أن تسقط لا بد أن يسقطها رجل. فلم تجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، فتسقط منها لنفسها لا بد أن يسقطها الرجل. فلن تجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، ولن تجد زانية إلا ومعها رجل زان. فإذا الله تبارك وتعالى عندما شرع هذه العقوبة أراد أن يطهر المجتمع من الأرجاس والأدناس، لأن هذا الأمر عظيم جدا وخطير في آثاره إلى أبعد مدى. مسألة الزنا من أخطر المسائل وهي أم الفواحش كما يقولون. فالله تبارك وتعالى عندما شرع الحد بهذه الصورة فهذا لغلظ الجريمة في ذاتها، فلا بد أن تكون العقوبة غليظة بسبب غلظ الجريمة، وأن تتناسب العقوبة مع الجريمة. ولأن أنت تعلم قول الرجل الحكيم إن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، يعني الذي يأمن العقوبة ومستقر في فكره أنه لن يعاقب، فالطفل في البيت إذا استقر في ذهنه أنه لن يعاقب مهما فعل فإنه لابد أن يسيء الأدب. فمن أمن العقوبة أساء الأدب. إذا كانت العقوبة بهذا، والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا وهو قوله جل قدرته وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وكذلك في حد الرجم، اجتمع الناس في الساحة يقومون برجم المرأة التي ثبت زناها أو الرجل الذي ثبت زناه. فهذا عندما يشيع في المجتمع المسلم يحدث نوع من أنواع الزجر، لأن الإنسان عندما يعلم أن هذه العاقبة تنتظره إذا ما تورط في هذه الجريمة فلا بد أن يكون مبتعدا عنها بصورة ما، على الأقل لا يتهجم على الأعراض ولا يقع في أمثال هذه الأمور. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم حد الزاني البكر، وأنه الجلد 100 جلدة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أمرا آخر، وهو أن البكر إذا ما زنى، وكذلك المرأة التي زنت وهي بكر أو البنت التي تزني وهي بكر، فإن الحد هنا جلد 100 ونفي سنة، الحد جلد 100 ونفي سنة، فيغرب عن مكانه الذي هو فيه وينفى منه سنة كاملة، يحرم عليه أن يأتي إلى المكان الذي كان عائشا فيه ويبعد، قالوا إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لأن الاستيحاش والإيحاش والإحساس بالغربة لا تقع إذا كان الإنسان في مسافة تقصر فيها الصلاة لأنها تكون قريبة، ولكن إذا أبعده كما فعل عثمان رضوان الله عليه، كان يغرب عثمان من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصر، وفي ذلك الزمان كانت هذه المسافة بعيدة جدا لأنها كانت تقطع على ظهور الجمال وربما على الأقدام، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصر. فغرب عثمان رضوان الله عليه بعد جلد 100 إلى مصر. التغريب ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو النفي عن الموطن الذي وقعت فيه الفاحشة، الموطن الذي يسكن فيه وقعت فيه الفاحشة يغرب عنه وينفع عنه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة ونفي عام. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حد البكر أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عن موطنه سنة كاملة، أن ينفى عن مكانه وعن بلده وعن وطنه سنة كاملة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن هذا الأمر واضح جدا في حكمته بفضل الله تبارك وتعالى. مسألة الإيحاش أن هذا الأمر عندما يقع على المجلود، يعني تغريبه سنة بعد الجلد، يجعل عنده نوع من أنواع العقوبة المعنوية بمسألة الاستيحاش، وأنه يكون بعيدا إذ يخرج من وطنه ومن بلده ويرسل إلى أرض بعيدة لا يعرف فيها أحد ولا يدري فيها مجهلا ولا يستطيع أن يسلك فيها مسلكا. إذا كان هذا الأمر واضح كذلك، هناك أمر أوضح منه، وهو أن الذي وقع في جريمة الزنا عندما يبعث عن الموطن الذي أصاب فيه الحد والذي تورط فيه في جريمة الزنا، عندما يبعث سنة ينسى الناس سوء فعلته، فإذا ما عاد بعد سنة فإنه لا يعير أو لا ينظر إليه الناس النظر الشذر، وأنت تعلم كما مر في حد القذف أن القاذف لو قذف من أقيم عليه حد الزنا بالجلد ولو في صدر شبابه لو قذفه لا يقام عليه حد القذف. فإذا قذف الإنسان من أقيم عليه حد الزنا مرة، حد الزنا للبكر، لأن حد الزنا للسيد سيموت بسببه على طول المحدود ولن يبقى، وأما الذي سيبقى فيمكن أن يعير أو ممكن أن يقذف. هو الذكر عندما يقام عليه حد الزنا فيجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما. فالإنسان عندما ينظر في هذه الحكم العظيمة ويتأمل فيها يعلم أن الله تبارك وتعالى أراد لخلقه الخير، ولا يريد الله رب العالمين لخلقه إلا الخير. فإذا أبعد هذا المحدود عن وطنه سنة ثم عاد بعد ذلك يكون الناس قد انشغلوا بأمور معائشهم وجدت عليهم من أحوال حياتهم ما يجعلهم ينسون ما قد وقع من هذا الإنسان الذي تورط في هذا الأمر. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين. هذا حد البكر الزاني. وأما حد المحصن فالمحصن الثيب، المحصن الثيب يعني كما سيأتي في تعريفه الذي تزوج بنكاح صحيح ودخل على زوجه ولو كانت حائضا ثم طلق بعد خلوة صحيحة ولو لم يكن حال إقامة الحد عليه، يعني عندما تورط في الزنا لو لم يكن متزوجا ولكن تزوج ولو في صدر شبابه ثم طلق أو ماتت عنه امرأته ولم يصد منها إلا أن دخل عليها دخولا صحيحا فقد ثبت له الإحصان. وما دام قد ثبت له الإحصان فهو يدخل في الشريحة الثانية وهي حد الزاني المحصن وهو الثيب. وخرج من قضية الذكر لأن الله تبارك وتعالى يراعي أحوال خلقه. فالرجل الذي لم يتزوج قط، الذكر الذي لم يتزوج قط لا يرجم، وإنما يجلد 100 جلدة كما مر وكما قال الله تبارك وتعالى، وينفى عن وطنه سنة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا تغلظ له العقوبة ولا تشدد عليه لأنه ما زال ذكرا بعد، ودواعي الشهوة ربما تكون قوية عنده، فلا تغلظ عليه العقوبة بمثل ما تغلظ على الزاني المحصن، لأن هذا الزاني المحصن لم يراعي نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالزواج. والغالب أن الناس يتزوجون ولا يطلقون، هذه القاعدة، والغالب أن الناس يتزوجون ولا تموت عنهم زوجاتهم، وإنما الغالب في المحصن أن يكون ذا زوجة، فتكون عنده زوجة. فما دام عنده زوجة ما الذي يدعوه إلى الوقوع في الفاحشة وما الذي يجعله يتورط في الحرام؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد من عليه وعرفه طريق الزواج وعرف أن الأمر ليس على التهاويل التي تكون في ذهن البكر قبل زواجه، وأن هذا الأمر ليس بالصورة التي يتصورها المرء بخيالاته قبل أن يدخل على أهله وقبل أن يبني به، فعندئذ لقد أصبح هذا المحصن عظيم الجناية، فلا بد من تغليظ العقوبة عليه، لأنه يكون عند المرأة ثم يدع هذا الحلال ويقع في الحرام، وهو عين ما رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج عندما رأى أقواما جالسين، وهؤلاء الأقوام كانوا يأكلون أمامهم طعام طيب نضيج طازج، وأمامهم لحم منتن خبيث، فهم يدعون هذه اللحوم الطيبة الطازجة ويأكلون اللحوم الخبيثة النيئة المنتنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل جبريل عليه السلام أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الرجال، يكون الواحد منهم عنده المرأة هي حلال له، وهذا هو اللحم النضيج الطازج الذي مثل له بما مثل له بين يدي الرجل كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيترك هذا ولفساد دخيلته ولفساد دخلته ولفساد طويته يقبل على اللحم المنتن. فكذلك الرجل عندما تكون عند الزوجة ثم يدع الزوجة التي أحلها الله رب العالمين له ويذهب من أجل أن يتقمم في الحرام، فهذا مثله كمثل الذي يدع اللحم الطيب ويذهب إلى اللحم المنتن الخبيث. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تشديد العقوبة، وتشديد العقوبة كما ترى يصل إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه عقوبة في الإسلام، لأن حد الزاني المحصن أكبر حد في الشريعة. مسألة الرجم بالحجارة حتى الموت، لأن في القصاص ضربة بالسيف وانتهى الأمر، أمثال تلك العقوبات وحتى الجلد نفسه. أما الرجم بالحجارة حتى الموت فهذا أعظم العقوبات في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يريد المجتمع مجتمعا نظيفا ليس في أمثال هذه الأشياء التي تدنس الشرف والتي تلوث الأعراض والتي تدخل على الناس في بيوتهم من أبنائهم منسوبا إليهم من ليس منهم، ويظل الرجل عمره كله يسعى ويكدح ويتعب وينصب من أجل أن يحصل مالا ينفقه على من ليس في الحقيقة بولد له. أمثال هذه الأشياء عظيمة جدا، والله تبارك وتعالى لا يحب أمثال هذه الأمور، بل الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعظم غيرة مني وغيرة الله أن تؤتى في الأرض محارمه. فإذا أتيت محارم الله تبارك وتعالى في الأرض فالله تبارك وتعالى غيرته لا حد لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق الفقهاء على وجوب رجم المحصن الزاني إذا زنى حتى يموت رجلا كان أو امرأة، واستدلوا على ذلك بأدلة هي ما يلي. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت نسأل الله العافية، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ردد عليه أي ردد الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذك جنون. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد له مخرجا، أنت قد ستر الله رب العالمين عليه فلا تكشف ستر الله عليه، ولكن هو يريد أن يتطهر وهو مصر على ذلك. 4 أقارير يقرها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد وقع في جريمة الزنا، وهكذا يصرح بها آتيا بالمؤكدات إني هكذا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض عنه، كلما قال مرة أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض عنه وأتى هو بالرابعة قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصن؟ قال نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. ولا تنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات الإحصان سأله عن الإحصان 1 فقال هل أحصن؟ يعني بما يثبت الإحصان؟ بما يثبت أن الرجل أصبح محصنا لا ذكرى وكذلك المرأة. هل بالإقرار؟ وهل عندما يأتي الإقرار في الإحصان وبه يكون الإقرار مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات مثل الشهادات التي مرت في أقارير الرجل على نفسه بالزنا؟ تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله مرة واحدة قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب الزهري عليه الرحمة فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله صاحب رسول الله رضي الله عنه عن أبيه قال كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى ومصلى الجنائز في ظاهر المدينة كان يصلى يعني بعيد عن المسجد كان يصلى في مصلى الجنائز تصلى الجنائز صلاة الجنازة على من مات من أهل المدينة ثم بعد ذلك يدفن في مدافن أهل المدينة وهو البقيع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اذهبوا به فارجموه فذهبوا به إلى المصلى. المصلى هو مصلى الجنائز. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه فلما أذنقته الحجارة أذلقته الحجارة يعني أصابته بحدها يعني لما أصابته الحجارة بمسها فوجد مس الحجارة شديدا عليه لما أذلقته الحجارة هرب فلما هرب تبعوه والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم في ذلك وقال هل لا تركتموه يعني مدام قد هرب دعوه دعوه يعني ليس هناك إصرار في الشرع على إيذاء الخلق وإنما هي حدود الله تبارك وتعالى تقام على عباد الله تبارك وتعالى في أرض الله تبارك وتعالى وحد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن إقامة الحدود في الأرض من أعظم معالم دين الله تبارك وتعالى وأعظم الزواجر عن الوقوع في المحرمات. الرجل الذي يسرق ويقام عليه حد السرقة وتقطع يده ثم تحسم بعد ذلك في الزيت ويسير بها في المجتمع فهذا كأنه يقول هذه كأنها تنطق وتقول للناس يا أيها الناس لا تسرقوا فهذا عقاب من سرق هذا عقاب من سرق. فالحدود عندما تقام في المجتمع هي من أعظم الزواجر عن الوقوع في المحرمات. فلما أن أذلقته الحجارة يعني أصابته بحدها ووجد ألمها هربا فأدركناه بالحرة وبالمدينة حرتان وهما اللابتان جمع مثنى لابة والحرتان جمع حرة وهي أرض سوداء بها حجارة سوداء محترقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالرجم ذهبوا به فرجموا وجد مس الحجارة هرب فلما هرب تبعوه فأدركوه بالحرة قال فرجمناه يعني رجموه بالحرة. وهذا حديث متفق على صحته وهو دليل كما ترى على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة واحدة وأن الجواب بنعم إقرار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال هل أحصنت؟ قال نعم. إذا سئل الإنسان فقال نعم فقد أقر فالجواب بنعم إقرار والإقرار يثبت بمرة واحدة يعني إذا أقر مرة واحدة فقد أقر فقد ثبت الإقرار وإذا أجاب بنعم فقد ثبت الإقرار أيضا والجواب بنعم إقرار كما ترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني على أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال خطب عمر وقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها. قال فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. اللهم ارض عن عمر الفاروق يا رب العالمين لقد وقع ما كان يخشى. فالآن يقولون إن حد الزاني المحصن ليس الراجم وإنما هو الجلد فقط، ولم يثبت الراجم في القرآن العظيم، وإذا فهو غير ثابت. هذا ما يتشدق به كثير من الكتاب اليوم ممن رق دينهم وانطبست بصيرتهم. فيقول عمر رضي الله عنه: وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها، يعني لكتب آية الرجم في كتاب الله بعد نسخها، مع أنها نسخت فلا تكتب، ولكن لخشيته وهو الملهم كما تعلم في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضوان الله عليه. عمر ملهم، وعمر جعل الله الحق في قلبه وعلى لسانه، وعمر ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان غيره. عمر وافقه القرآن في كثير من الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في مراحل الخلق، فلما أن انتهى منها قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكاتب الوحي بين يديه: اكتبها فكذلك نزلت، اكتبها فكذلك نزلت. فعمر الملهم الفاروق المحدث رضوان الله عليه يقول: اخشى ان طال على الناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذه الآية نزلت فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. الذي نسخ فقط هو اللفظ، وآية الرجم هو ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. ثم نسخه بعد الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه، يعني الرجم ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبإجماع الأمة على من كان محصنا ثم تورط في جريمة الزنا. والآية التي هي آية الرجم التي كانت في سورة الأحزاب، وكانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، يعني في طولها. ثم نسخ منها ما نسخ، ومما نسخ من آية من سورة الأحزاب آية الرجم. يقول عمر في آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فإذا الرجم كان في كتاب الله ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وجاء الحكم عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك. هذا الحكم الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء حكما لفظيا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فيجلد مئة جلدة ثم يرجم. فالزاني المحصن، والمحصن هو الذي تزوج ودخل دخولا صحيحا، يعني بخلوة صحيحة، فدخل بأهله ولو كان في حيض، يعني ولو كانت أهله في حيض، فدخل بأهله ولو كان في حيض، يعني ولو كانت أهله في حيض، ولو كان بعد ذلك قد طلق وظل أيما يعني بلا زوجة، أو ماتت عنه زوجه وظل بلا زوجة، ولو تطاول عليه العمر، هو تزوج مرة ودخل دخولا صحيحا ثم ماتت عنه زوجه أو طلقها، هو أصبح محصنا. لو تورط في الزنا فحده جلد مئة جلدة ثم الرجم بالحجارة حتى الموت، فجمع له العقوبتين. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمثال هذه الأمور، ولأن كثير من الخلق يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله جلت قدرته أن يحصن فروجنا وفروج المسلمين وأن يرزقنا العفة والعفاف. الرجم مجمع عليه. وأما الخوارج وهم من أهل الضلال من الفرق الضالة كما تعلم، فهؤلاء قالوا إنه غير واجب. وأيضا بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم، إلا أنه لم يذكر في كتاب الله، وهذا باطل لأنه ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها من لفظ رسول الله ومن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أيضا ثابت بنص القرآن لحديث عمر عند الجماعة أنه كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذن آية الرجم مع أنها قد نسخت إلا أنه يستدل بها هنا لأنه مما نسخ لفظه وبقي حكمه كما قال الفقهاء رحمة الله عليه. نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن قالته العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن العظيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة، فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة، المقصود بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة، يعني بلغتنا نحن الدارجة وما يعرفه عوامنا الذي دخل دنيا، وكذلك المرأة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. ما شروط الإحصان؟ ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرجل أو المرأة حتى يصير محصنا ويخرج من حد الجلد 100 جلدة مع نفي سنة إلى حد الجلد 100 جلدة مع الرجم بالحجارة حتى الموت، يخرج من حد البكر إلى حد المحصن الزاني. أول شرط التكليف، أول شرط من شروط الإحصان التكليف، أن يكون الواطئ عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد ولكن يعذر. يعني المجنون إذا تورط في الوطئ ووقع في جريمة الزنا فإنه لا يقام عليه الحد لأنه لا عقل له، وكذلك الصغير الذي لم يراهق ولم يبلغ الحلم بعده لأنه غير مكلف، فكذلك مثل ذلك لا يقام عليه الحد، فلا بد أن يكون الواطئ عاقلا بالغا. وكذلك الحرية، لا بد أن يكون حرا. أما العبد والأمة فلا رجم عليهما. لماذا؟ لقول الله جلت قدرته في حد الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا ينصف، يعني فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا جاءت بجريمة الزنا فإنها تجلد كم جلدة؟ 50 جلد، نصف ما على المحصنات، نصف ما على المحصنات. وليس المقصود بالمحصنة هنا المحصنة على حسب الاصطلاح، لأن الإحصان هنا أتى في هذا الموضع من القرآن بمعنى الحرية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائر. ويأتي بمعنى العفة، والذين يرمون المحصنات أي العفيفات، ويأتي أيضا بمعنى التزوج، والمحصنات من النساء يعني المتزوجات من النساء، ويأتي بمعنى الوطئ محصنين غير مسافحين. والأصل في الإحصان في اللغة هو المنع، لتحصنكم من بأسكم، يعني لتمنعكم ولتقيكم من بأسكم، وأخذ منه الحصن، وورد في الشرع بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ وبمعنى العقل. وقول الله جلت قدرته فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر. فإذا الأمة وقعت في فاحشة الزنا فإنها تجلد 50 جلدة، لأن الرجم لا ينصف، لأن حد الزاني المحصن وكذلك المرأة المحصنة إذا كانت حرة وزنت فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت، فكيف ينصف الموت؟ إذن حد الرجم غير قابل للتنصيف، وإنما الجلد هو القابل للتنصيف. فلا بد إذن من الحرية، لا بد من الحرية لكي يكون من تورط في هذا الأمر محصنا يقام عليه حد الزاني المحصن. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتجزأ، فصار ذلك إلى حد الجلد وعليه التنصيب. الوطء في نكاح صحيح، من شروط الإحصان الوطء في نكاح صحيح، يعني يكون الواطئ الزاني قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه، ولو لم ينزل يكون قد تزوج سبق له الزواج زواجا صحيحا ووطئ فيه ولو لم ينزل، ولو كان في حيض أو إحرام يكفي. فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان، ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان. فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية ثم زنى وهو غير متزوج، فإنه يرجم. وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم. إذن شروط الإحصان: التكليف والحرية والوطء في نكاح صحيح. ولا يشترط من أجل أن يكون الزاني محصنا أن تكون في عصمته زوجة عند وقوعه في جريمة الزنا، ولكن قد يكون تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه ولو من غير إنزال ولو في حيض، ثم طلق أو ماتت عنه زوجه، فإنه إذا ما زنى بعد ذلك وكان أيما لا زوج معه فهو داخل في هذه الشريحة وهو محصن، يقام عليه حد الزاني المحصن بالرجم بالحجارة حتى يموت. هل المسلم والكافر في هذا على السواء، أم هذا الحد مختص، يعني حد الزنا مختص بالمسلمين وحدهم، أم هو متعلق بالكفار ما داموا في ديار الإسلام؟ كما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنا، فإنه يجب على الذمي والمرتد، حتى المرتد يجب عليه الحد أيضا، حد الزنا كالمسلم سواء بسواء، لأن الذمي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين في دار الإسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم يهوديين زنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانا محصنين، وفيه قصة عجيبة. وأما المرتد فإنه يقام عليه حد الزنا أيضا، لأن جريان أحكام الإسلام تشمله ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. إذن حد الزنا يقام على المرتد ويقام على الذمي ما دام في دار الإسلام، يقام عليهما حد الزنا كالمسلم سواء بسواء. انظر إلى هذه القصة العظيمة التي ذكرها ابن عمر رضوان الله عليه، والتي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، عن ابن عمر رضوان الله عليهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل وامرأة منهم، يعني من اليهود قد زنيا، أتى اليهود برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم، يعني ما حد الزنا في كتابكم في التوراة عندكم؟ النبي يسألهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان، تسخم يعني تسود وجوههما ويطاف بهما ويجرسان ويخزيان، تسخم وجوههما ويخزيان. فقال: كذبتم، إن فيها الرجم، يعني إن في التوراة الرجم، ومن أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أن في التوراة الرجم؟ من الذي أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن هو وحي الله تبارك وتعالى. قال: كذبتم، إن فيها، يعني في التوراة، الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها، يعني من التوراة، نشر الصحف، صحف التوراة، وأخذ يقرأ. يقال له ابن صوريا، القارئ اليهودي الذي كان يقرأ الدورات بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له ابن صوريا، فأخذ يقرأ في الصحف صحف التوراة المنشرة حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، أقف الموضع الذي فيه الرجم بيده، لأن النبي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فقيل له ارفع يده، فرفع يده فإذا هي تلوح، يعني إذا آية الرجم في التوراة تلوح يعني ظاهرة بينة، فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم صلى الله عليه وسلم، قالوا إن في التوراة الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالرجل والمرأة اللذين قد زنيا، أمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فلقد رأيته، ابن عمر يقول فلقد رأيته يعني الزاني يحنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه، يعني لما ذهبوا بهما من أجل إقامة الحد بالرجم عليهما، فكان الرجل الزاني من اليهود يحنأ، يعني كان ينحني على المرأة ويستر عليها التي زنى معها، يستر عليها يقيها بنفسه الحجارة حتى ماتا معا رجما بالحجارة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من أقام هذا الحد إذ عطلوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه والإمام أبو داود في سننه، أيضا عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، يعني مسود الوجه من الحممة وهي الفحمة، سودوا وجهه بالفحم فجعلوه محمما وجلدوه، ومر بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي نزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في شرفائنا وأشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، يعني إذا زنى الشريف فيهم تركوه، وإذا زنى الوضيع فيهم أقاموا عليه الحد برجمه حتى الموت، فلما كثر ذلك فيهم قالوا تعالوا فلنتفق على أمر سواء نجعله على الشريف وعلى الوضيع سواء، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، يعني تسويد الوجه وتسخيم الوجه مع التشهير والجلد مكان الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الآيات أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هي في الكفار كلها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن جابر رضوان الله عليه قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم في المجتمع المسلم حد الزنا رجما كان أو جلدا على المسلم وعلى الذمي وعلى المرتد سواء بسواء، كل ذلك لأنهم في دار الإسلام فيشملهم الحد كما يشمل المسلمين. الجمع بين الجلد والرجم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن مع الرجم الجلد، فيجلد مئة جلدة ثم بعد ذلك يرجم بالحجارة حتى يموت. ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهوية، والمحدثون ينطقونها هكذا، يقولون إسحاق بن راهوية، وغيرهم يقول إسحاق بن راهاوي. أما المحدثون فإنهم يكرهون ويه، يقولون ويه شيطان، مثل نبق ويه، سيب ويه، إلى أمثال تلك الأسماء الأعجمية. المحدثون يقولون ويه شيطان ولا ينطقونها كذلك، وإنما يقولون إسحاق بن راهوية. فذهب ابن حزم وإسحاق بن راهوية ومن التابعين الحسن البصري إلى أن المحصن يجلد مئة جلدة ثم يرجم حتى يموت، فيجمع له بين الجلد والرجم. واستدلوا بالحديث الذي مر من رواية عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن علي كرم الله وجهه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فجلدها يوم الخميس مئة جلدة ثم رجمها بالحجارة حتى ماتت يوم الجمعة، فقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجلدها بكتاب الله لأن الزاني والزانية يجلدان مئة جلدة كما قال الله تبارك وتعالى، قال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجتمع الجلد والرجم عليهما، وإنما الواجب الرجم خاصة. وعن أحمد رحمه الله روايتان، أحدهما الجمع وهو أظهر الروايتين عنه واختارها الخرقي، والأخرى لا يجمع بينهما لمذهب الجمهور واختارها ابن حامد من الحنابلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة الرجل الذي كان العسيف قد زنى بها، فقال يا أنيس لأنيس الأسلمي اغض على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها. فقال أنيس الأسلمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر جلدا ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الأمرين. لماذا؟ لأن راوي هذا الحديث حديث أنيس الأسلمي الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب إلى امرأة هذا الرجل التي وقع عليها هذا الأجير وهي محصنة، فقال لأنيس صلى الله عليه وسلم اغض إلى امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت بالزنا فارجمها ولم يذكر رجما. الذي روى هذا الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة تأخر إسلامه لأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أعوام. أبو هريرة عاش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام، فهو متأخر الإسلام. وهذا الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس الأسلمي بأن يغدو إلى امرأة الرجل فيسألها هل زنيت مع هذا العسيف فإن أقرت بالزنا فليرجمها، لم يذكر في رواية أبي هريرة جلدا. فهذا آخر الأمرين كذلك يقول العلماء، وهو متأخر أي أبو هريرة في الإسلام، فيكون ناسخا لما سبق من الحدين، يعني من الجمع بينهما بين الجلد والرجم. ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم. ويروي الشيخ الدهلوي عدم التعارض، لأنك الآن عندك أمر قد تعارض مع أمر آخر، أنجلد ونجمع مع الجلد الرجم كما هو الظاهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عبادة ابن الصامت، أو كما هو ظاهر من رواية أبي هريرة في حديث أبي أنيس الأسلمي في حديث أنيس الأسلمي لا يجمع بين الرجم والجلد عقوبة على الزاني المحصن. هنا شبه تعارض كما ترى في ظاهر الأمر، ولا تعارض ولا ناسخ ولا منسوخ، ولكن الحق أن الأمر مفوض إلى الحاكم، فالظاهر أنه يجوز للإمام يعني للحاكم أن يجمع بين الجلد والرجم، يجوز له أن يجمع بين الجلد والرجم، فإذا جاءه من زنت وهي محصنة أو جاءه من زنى وهو محصن أن يفعل كما فعل الإمام علي رضوان الله عليه، جلد المرأة المحصنة الزانية، جلدها في يوم الخميس ثم قام برجمها في يوم الجمعة فجمع العقوبتين معا. وأما أبو بكر وعمر في خلافتهما فقد اكتفيا بعقوبة الرجم ولم يجمع الجلد إلى الرجم في من كان محصنا ووقع في جريمة الزنا. إذن الأمر مفوض إلى الحاكم، ولا ناسخ ولا منسوخ ولا تعارض كما ترى، وهذا كما ترى أمر طيب جدا بفضل الله رب العالمين. شروط الحد: يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي: العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم. يعني من أجل أن يقام حد الزنا على من تورط فيه لابد من توفر هذه الشروط الأربعة: أن يكون عاقلا غير مجنون، بالغا غير صغير لا يكلف، مختارا غير مكره، وأما من أكره على هذا الأمر من رجل أو امرأة فلا حد عليه. والعلم بالتحريم، العلم بالتحريم، فلا حد على صغير ولا على مجنون ولا مكره، لما روته عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح. وكذلك العلم بالتحريم، لأن الحد يتبع اقتراف الحرام، والذي وقع فيه من غير علم بالتحريم لا يكون مقترفا لحرام. يعني الحد يتبع اقتراف الحرام، اقترف حراما، فما دام قد اقترف حراما فلا بد من إقامة الحد عليه. فإذا الحد يتبع اقتراف الحرام والوقوع فيه، وهذا الذي لا يعلم بتحريم هذا الأمر ووقع فيه هو لم يكن واقعا في حرام عند الجهل بأن هذا محرم، فإذا كيف يقام عليه الحد وهو غير مقترف لحرام؟ لأنه لم يكن يعلم. وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا فقال: هل تدري ما الزنا؟ هل تدري ما الزنا؟ لعله كان جاهلا بقضية الزنا وتحريمه، فقال: هل تدري ما الزنا؟ وكذلك أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضوان الله عليه وقيل إنها زنت، فخفقها بالدرة خفقات، بالعصا التي كانت مع عمر رضوان الله عليه خفقها بالدرة خفقات، وقال: أيلك يا اعتنيت؟ فقالت: من مرغوش بدرهمين. قال لها زنيت، يعني عمر قام إلى الجارية السوداء كانت جاهلة بالحكم، فلما رفعت إلى عمر وقد ثبتت عليها جريمة الزنا قام عمر بخفقها بالدرة خفقات وقال لها: أيلكاع زنيت؟ فقالت: نعم، من مرغوش، اسم الذي زنى بها. قالت: من مرغوش بدرهمين، يعني هو القدر الذي أعطاها من المال من أجل هذا الفعل. فهذه جاهلة لا تدري شيئا، قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين. هناك إقرار أكبر من هذا؟ هي لا تعلم، قالت: من فلان وأعطاني درهمين. فمعنى ذلك أنها لم تكن عالمة بالحرمة. فقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال علي رضي الله عنه: أرى أن ترجمه، فأن علي رضوان الله عليه كان يخشى أنه تأتي المرأة وقد زنت وهي محصنة، ثم إذا ما رفعت إلى الحاكم تقول: لم أكن أعلم، لم أعلم بالحرمة. فعلي رضوان الله عليه قال: أرى أن ترجمه، وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك، يعني علي رضوان الله عليه. فقال عثمان: أراها تستسهل بالذي صنعت، لا ترى به بأس، تقول: من مرغوش بدرهمين، يعني هي لا ترى بهذا الأمر بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله، حد الله على من علم أمر الله عز وجل. فقال عمر رضوان الله عليه: صدق. فإذا لابد من أجل أن يقام الحد أن يكون الذي تورط في الزنا عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون مختارا، وأن يكون عالما بالتحريم. وأما ثبوت الحد فبأحد أمرين: بالإقرار أو بشهادة الشهود، وهذا ما نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره لنا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحصن فروجنا. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء. اللهم طهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم ارزقنا العفة والعفاف وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واصرفنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.